بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلاة وسلاما على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه أمثلة على النون الساكنة أو التنوين مع حروف الإخفاء، وأحببت أن أسجلها حتى ينتبه كثير من الإخوة الذين عندهم قصور أو خلل في مراتب الإخفاء. فمن الإخوة من لا يحسن الإخفاء أو لا يأتي بالمرتبة المرجوة على وجهها في الإخفاء من أعلى المراتب أو أوسطها أو أدناها عند الكاف والقاف أو عند الطاء والدال والتاء أو عند بقية الحروف. فأحببت أن أضرب أمثلة كثيرة حتى يتدرب القارئ بعد أن يكتبها عنده في مذكراته، وأن يتعاهد هذه الأمثلة كثيرا حتى يزول الخلل ويحصل أو تحصل المهارة بإذن الله عز وجل. وأما الأمثلة مع الكاف في القرآن الكريم فكثيرة جدا، وقد أتيت بجملة لا بأس بها إن شاء الله عز وجل لمن أراد أن يتقن هذه المرتبة عند الكاف والقاف. فعند الكاف مثلا قول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب، وكذلك فريقا منكم من ديارهم، كذلك قول الله عز وجل: قل من كان عدوا، وكذلك من كان عدوا لله، وكذلك قل إن كانت لكم الدار الآخرة، وكذلك فما جزاء من يفعل ذلك منكم. وأما الأمثلة مع القاف فكما في قوله سبحانه وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، منقلب ينقلبون، كذلك من قبل فطال عليهم، كذلك قوله تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك قوله سبحانه: فيها كتب قيمة. وأما الأمثلة عند الطاء فكما في قوله سبحانه وتعالى: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، وكذلك قوله: من طيبات ما رزقناكم، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وأما الأمثلة مع الدال فكما في قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، أندادا، وكذلك قوله: ومن دخله كان آمنا، وكذلك: ومن النخل من طلعها قنوان دانية. وأما الأمثلة مع التاء فكما في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار، وقوله جل وعلا: فهل أنتم منتهون، وكذلك قوله جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا، وكذلك: حلية تلبسونها. وأما الحروف العشرة الباقية أضرب أمثلة متنوعة لجملة من هذه الحروف، فيحضرني الآن قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. هذا مع الجيم. مع الثاء مثلا قوله سبحانه وتعالى: منثورا. مع السين قوله سبحانه وتعالى: وما أنسانيه. وقوله: من سبيل. وكذلك: ما ننسخ من آية أو ننسها. مع الضاد: منضود. من ضريع. مع الظاء: فانظر. قرى ظاهرة. مع الزاي: إنا أنزلناه، قد أفلح من زكاها، فتصبح صعيدا زلقا. مع الشين: ثم إذا شاء أنشره. ولمن أراد زيادة في الأمثلة فعليه إن شاء الله أن يفتح كتب التجويد، وسيجد بغيته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.